أحسن الله إليكم. يقول: أرسل معي أخي مبلغا من المال صدق على القبر الشريف ونصف للكعبة، ماذا أفعل به؟ تصدق به على فقراء مكة ولا توزعه بين الكعبة وبين القبر، لأن الإهداء في الحرم المكي مشروع، سواء صدقة أو ذبح أو هدي، يعني هدي ولو كان تطوعا، حتى ولو كان تطوعا هذا مشروع. وذكر أخاك الذي أرسل معك هذه الصدقات بأن تقديمها للقبر غير جائز، وأما إن أصر وقدمها للقبر فتبرأ منه ومن صدقته. نعم.